بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك شرح العقيدة الوسطي. وبالنسبة للكتاب، بالنسبة للشرح اللي هو شرح الشيخ الهراس، احنا توقفنا عند ايه؟ عند بداية كلام الامام ابن تيمية رحمه الله عن امثلة للاسماء الواردة او الاسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم. ولما توصلنا الى هذه النقطة من الكتاب، قلنا ان نسلط الضوء على بعض الاصول التي يمشي عليها المتكلمون، والتي على أساسها اتخذوا طريقة نفي الصفات. وقلنا إن هناك شبها أربع شبهات. هذه الشبهات إجمالا يتعلق بها المتكلمون، وإن كانت على وجه التفصيل تختلف قوة وضعفا من فرقة لإيه؟ من فرقة لأخرى. مظبوط؟ قلنا هذه الشبه الأربعة هي شبهة تركيب، وشبهة تعدد القدماء، وشبهة حلول الحوادث، وشبهة التمثيل أو التجسيم. المرة اللي فاتت تكلمنا عن شبهتي التركيب وتعدد الإيه؟ وتعدد القدماء. وقلنا إن التركيب، هذه الشبهة مستقرة أكثر عند من؟ عند الفلاسفة. تمام؟ لأن أخص صفة عند الفلاسفة كما قلنا هي الإيه؟ هي الوجود. فلما كانت أخص صفة هي الوجود، ناسب ذلك أن يعتمدوا على شبهة الإيه؟ على شبهة التركيب، ورددنا على هذه الشبهة. والمعتزلة لما كانت تناظر الفلاسفة وكانوا يريدون أن يردوا عليهم على مسألة قدم العالم، فقلنا إن المعتزلة أخص صفة عندهم هي إيه؟ هي القدم. وتشربوا شبهة تعدد القدماء من خلال مناظرتهم مع من؟ مع النصارى. تمام؟ فقال الفلاسفة بشبهة التركيب، وقال المعتزلة بشبهة تعدد القدماء، ورددنا على كل من الفرقتين. الفرقة التي بعد ذلك أو الاتجاه الذي بعد ذلك هو الاتجاه بتاع إيه؟ الاتجاه بتاع التلفيق، اللي هو بيثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات. إن احنا قلنا إن الفلاسفة ومن شابههم ينكرون الأسماء والصفات، فلاسفة الغلاة والباطنية والقرامطة وغلاة الجهمية، كل هؤلاء ينفون الأسماء والصفات، فدول يعتبروا مسلك. المعتزلة كذلك تثبت الأسماء وتنفي الصفات، فدول مسلك. الملفقة اللي هم بيثبتوا بعض الصفات وبينفوا بعض الصفات، وتمثلهم فرق الكلابية والأشاعرة والمتريدي، بيثبتوا بعض الصفات وبينفوا بعض الصفات. أخص وصف للإله عند الأشاعرة هو الخلق. يبقى أخص وصف للإله عند الفلاسفة هو الوجود، وأخص عشان كده ياخدوا دليل التركيب تلاقيه ظهر بقوة عندهم. المعتزلة أخص وصف للإله عندهم هو القدم، تلاقي قوي ظاهر عندهم دليل الإيه؟ أو شبهة تعدد القدماء. أخص وصف للإله عند الأشاعرة هو الخلق، ولذلك يظهر عندهم دليل إيه؟ دليل حلول الحوادث، دليل حلول الحوادث، تلاقيه ظاهر عندهم بصورة واضحة، مع أنه هو ظاهر عند الفرق الثانية برضه. وإلا فإن أول من قال بشبهة حلول الحوادث هم المعتزلة، يعني أصلا من اللي ابتدع البدعة دي المعتزلة، هم الذين ابتدعوا شبهة حلول الحوادث في الإله، وتلقفتها عنهم الأشاعرة. ولكن لما كان الأشاعرة هذا الدليل يناسب أخص وصف الإله عندهم اللي هو الخلق، فلذلك كان يظهر كثيرا في كلامه. ولذلك فإن هذا الدليل هو الدليل المعتمد عندهم في إثبات وجود الله، اللي هو دليل الحوادث. ليه؟ لأن هم عندهم أن هذا الكون حادث، يعني هذا الكون حادث ووجد بعد أن كان معدوما. طب وانتوا عرفتوا منين أنه هو حادث؟ علموا أنه حادث من حلول الحوادث، لأن عندهم الأشياء تنقسم إلى قسمين، جواهر وأعراض، يقول لك الجوهر والعرض. بالبلد خلص كده وبسهولة، الجوهر يعني إن هو الجثة اللي هو الجسم اللي هو الذات، والأعراض اللي هي الصفات، والأعراض اللي هي الإيه؟ اللي هي الصفات. فوجدوا أن هذه الجثث، هذه الأجسام، هذه الجواهر لا تخلو عن هذه الأعراض، تمام؟ وبما أنها لا تخلو عن هذه الأعراض، إذن لابد أن يكون هناك أحد ركب هذه الأعراض في هذه الجواهر، تمام؟ يبقى هذه الأعراض حلت فيها الإيه؟ حلت فيها هذه الأعراض اللي هي الجواهر، حلت فيها الحوادث اللي هي الصفات، ولابد أن يكون هناك أحد هو الذي ركب هذه الجواهر، هذه الأعراض في هذه الإيه؟ في هذه الجواهر. إذن هذا الذي ركب هذه الصفات في هذه الأجسام هو من؟ هو الذي أوجدها. ولذلك فلا يجوز في حقه أن يكون فيه صفات. ليه؟ أيوة، لأن يلزم من ذلك أن هناك من ركب فيه الصفات. وهم لما جعلوا هذا الدليل هو العمدة عندهم في إثبات وجود الله، التزموا أن ينفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. يبقى هم بعد كده ما يقدروش يقولوا من في إيه؟ ما يقدروش يقولوا أن في صفات، لأن يتسلط عليهم الفلاسفة ويقولوا لهم طب من اللي ركب في الصفات؟ لأن هم لو قالوا في صفات هيقولوا لهم طيب على كلامكم انتوا الوقت عايزين تثبتوا ان العالم حادث، وهم الفلاسفه بيقولوا ان العالم ايه؟ بيقولوا ان العالم قديم. فالاشاعره عايزين يقولوا لهم لا، العالم مش قديم، انما العالم. طب عرفتوا مننا يا جماعه ان العالم حادث؟ قال لك عشان المخلوقات فيها ايه؟ فيها صفات، وبدام فيها صفات يبقى هي حادثه، تمام؟ قالوا لهم طب ما انتوا الهكم فيه صفات يبقى حادث. ثم بيقولوا ان العالم حادث عشان فيه صفات. فالفلاسفه قالوا لهم خلاص يبقى الهكم حادث لانه في ايه؟ قالوا له لا خلاص يبقى ما فيش فيه صفات، عشان ما الدليل بتاعهم في وجود الله لا ينقض، تمام؟ يبقى العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، وهذا المحدث هو الله، تمام؟ ولذلك التزموا بنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال: وتتفق طوائف المتكلمين في منع حلول الحوادث بذاته تعالى، إلا أنهم يختلفون في تحديد الصفات التي تستلزم حلول الحوادث. فالمعتزلة نفوا صفات المعاني، واختصارا كده صفات المعاني هي التي عند المخلوقين أعراض، هي التي عند المخلوقين أعراض، زي إيه؟ زي الكلام، وزي السمع، وزي البصر، وزي العلم، وزي الحياة. تمام؟ يبقى المعتزلة برضو كإيه؟ نفوا كل هذه الصفات، نفوا صفات المعاني زعما منهم أنها تستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى، إذ أن الصفات أعراض حادثة فلا يصح أن تقوم بذات الله تعالى، إذ لو قامت الحوادث بذات الباري تعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الحدوث، ويستحيل أن يكون الباري محدث، إذ أن أخص وصف للإله كونه قديما. هم هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإشكال اللي عندهم إيه؟ الإشكال اللي عندهم أن ما لا يخلو من الحوادث يعتبر حادث. ليه؟ هم لم يروا في حياتهم، ولم يروا أمامهم إلا مخلوقات، هذه المخلوقات متصفة بهذه الصفات، فلم يروا شيئا أبدا خالي من الحوادث. ركز معايا الله يبارك عشان نفهم يعني إيه ما لا يخلو من، لأن نسمعها كتير يقول لك ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. يعني إيه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟ هم الآن لم يروا في الأشياء التي أمامهم شيئا إلا وهو متصف بهذه الصفات، إلا وهو متصف بالإيه؟ بالحدوث وبحلول الحوادث فيه. وما لا يخلو من الحوادث يعني الذي لا يزال متصفا بهذه الصفات فلا بد أن يكون حادثا، صح ولا لا؟ ومنع أن يكون هناك ذوات غير متصفة بصفات، لأن لم نروا أمامهم إلا مخلوقات متصفة بإيه؟ متصفة بصفات. قال إذ لو قامت الحوادث بذات الباري تعالى لاتصف بها بعد أن لم، لأن هم عايزين ينكروا الصفات، وعشان هو ما يقولوش إن هو إيه؟ إن هو حادث. لأن لو أن الباري سبحانه، على كلامهم يعني، لو أن الباري سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بالحوادث هو هيكون على مذهبه ما يكون حادث. ولذلك عشان هم يثبتوا له الصفات يبقى ما بيش قدامهم مخرج إلا إن هو إيه ما كانش متصف بها وبعد كده إيه وبعد كده اتصف، عشان لو أنه لم يزل في الأزل متصف بها هيبقى عندهم حادث. ولو طيب هيتنزلهم يقول لك طب يا عم الحاج هو ما كانش متصف بالصفات وبعد كده اتصف بها، طب لو ما كانش متصف بالصفات وبعد كده اتصف بها هيبقى ايه؟ هيبقى متغير، هيبقى ما كانش في حاجة وبقت فيه، ولو اتصف لتغير. يبقى هو قدامهم حاجة من اتنين، يا اما يقول هو طلع يعني لا يزال متصفا بالصفات وبذلك هيلتزم ان هو حادث، تمام، او ان هو يقول له طب في صفات، ولو قالوا في صفات يبقى ما فيش عندهم مخرج الا ان هو لم يكن متصفا بها ثم اتصف، هيبقى متغير، وده غلط. تمام. والتغير دليل الحدوث، ويستحيل أن يكون الباري محدث، إذ أن أخص وصف للإله كونه قديما. فهمت وكلامهم طبعا غلط وهنرد عليه، بس أنت فهمت كلامهم ماشي إزاي؟ كم قال كما أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية، لأن هو استخدموا عقلهم في قياس الغائب على الشاهد، والجسمية تستلزم الحدوث. قال القاضي عبد الجبار أنه لو كان كذلك، أي أنه لو كان جسما لم يكن بد من تحيزه. والتحيز ده من جملة الأعراض اللي هي الأكوان اللي هم بيجعلوها هي الايه، بيجعلوها من الصفات. فإنه إذا لم يكن كذلك لم ينفصل عن غيره، اللي هو ايه يعني، لو لم يكن متحيزا منفصل عن غيره. وإذا كان متحيزا وجب ألا ينفصل، وجب ألا ينفصل تحيزه عن كونه كائنا في جهة. وقد مضى الكلام في أنه لا يكون الكائن كائنا في جهة إلا لمعنى المحدث، فالقول فيه بأنه جسم يعيده إلى أنه محدث. يبقى بقول لك إيه، عايز أقول لك إنه هو لو كان جسم كان يبقى متحيز. كان يبقى متحيز، ولو بقى متحيز يبقى منفصل عن غيره كائنا في جهة. وهم طبعا لا يثبتوا هذا، وإحنا طبعا بنقول إن لفظ التحيز فيه، لفظ التحيز فيه إجمال، لفظ التحيز فيه إجمال فلا نقبله ولا. أما إذا كان متحيز بمعنى أنه بائن من خلقه، وأنه متحيز إلى جهة العلو، وأنه سبحانه وتعالى في العلو، فيكون هذا المعنى صحيحا. تمام. قال: أما الأشاعرة والمتودية فلم يمنعوا اتصافه، فلم يمنعوا اتصافه تعالى بصفات المعاني، مخالفين بذلك المعتزلة، لكنهم منعوا تجدد هذه الصفات، ومنعوا قيام الصفات الفعلية الاختيارية انطلاقا من هذه الشبهة. يعني هم أثبتوا صفات المعاني زي السمع وزي الكلام وزي البصر وزي القدرة وزي الحياة وزي الإرادة. تمام. طيب، هل في إثباتهم هذه الصفات يثبتونها كما يثبتها أهل السنة؟ فأهل السنة، وخلي بالك من الكلام اللي جاي، فأهل السنة حينما يثبتون هذه الصفات اللي هي الاختيارية التي يفعلها الله وقت أن يشاء، خلي بالك بيثبتوا حاجتين. يقول لك قديم النوع حادث الآحاد. يعني ايه قديم النوع؟ يعني انه سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بهذه الصفة، فلم يأتي عليه سبحانه وتعالى وقت لم يكن متصفا بهذه الصفة. تمام. يبقى ده اسمه قديم الايه، قديم النوع، يعني لم يزل متكلما، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا. تمام. يبقى ده اسمه قديم الايه، قديم النوع. حادث الآحاد يعني ايه حادث الآحاد؟ يعني الأفراد متجددة، يعني الأفراد، يعني أفراد الكلام متجدد، أفراد السمع متجدد. ومعنى ذلك، خلي بالك بقى عشان الفرق الجوهري بين ما يثبته أهل السنة وبين ما يثبته الأشاعرة وغيره، معنى ذلك أن هذه الصفات عند أهل السنة أنه يتجدد في ذات الله سبحانه وتعالى صفة لم تكن من قبل. ثاني، أنه يتجدد في ذات الله سبحانه وتعالى صفة لم تكن من قبل. فمثلا الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون، يعني وما هو كائن الذي سيأتي في المستقبل. ولكن إذا وقع المعلوم، يعني إذا وقع الشيء الذي سبق في علم الله أنه سيكون، فإن هناك صفة علم جديدة تتجدد في ذات الله سبحانه وتعالى، غير الصفة الايه، غير الصفة القديمة. مثال أوضح: الله سبحانه وتعالى لا يزال متكلما، اللي هو قديم النوع. فلما أراد أن يكلم موسى تجدد في ذات الله سبحانه وتعالى شيء لم يكن قبل ذلك، ولا لا؟ أيوة، لأنه إيه؟ لأنه تكلم. مظبوط ولا مش مظبوط؟ وإلا فإنه ناداه عند الشجرة، ولا نادى قبل كده، ولا نادى بعد كده، ولا نادى في الأزل؟ لا، هو نادى إيه؟ ناداه عند الشجرة، ومرة يتكلم بصوت مرتفع، ومرة يتكلم بصوت منخفض، وناديناه، فيها دلالة على أن الصوت كان مرتفعا. طب وقربناه نجية، فيه دلالة على أن الصوت كان. طب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، معنى هذا أن صفة السمع تجددت وحدث في ذات الله سبحانه وتعالى شيء لم يكن قبل ذلك. وإلا إيه الفائدة بقى أنه قد سمع الله؟ ما إذا كان هو السمع ده قديم ولم يتجدد شيء في ذات الباري سبحانه وتعالى، فما فائدة أن يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ يبقى قد سمع الله، حصل حاجة ساعة كلام المجادلة لم تكن موجودة قبل ذلك. مظبوط ولا مش مظبوط؟ إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طيب لو, لو, لو, لو لم يكن هناك شيء قد تجدد في ذات الباري سبحانه وتعالى، فما فائدة أن يقول قد غضب اليوم غضبا شديدا إذا كانت الذات هي هي والصفات هي هي ولم يتجدد شيء ولم بلاش كلمة يتغير، عشان التغير محتمل، وإن كان التغير في الصفات هذا لا يكون، لا لا لا ليس هذا هو التغير المذموم. تمام. فهم بقى الأشاعرة يثبتون بقى السمع والكلام والكلام ده لا، وإنما يقولون إن هذه الصفات قديمة، إن هذه الصفات قديمة ولا يتجدد في ذات الله سبحانه وتعالى شيء. فإنما يقولون إن هناك أمر اعتباري، إن هناك أمر اعتباري في تعلق هذه الإيه، في تعلق الخلق بالمخلوق أو الكلام اللي هو صفة السمع بالمسموع. تمام. قال وقد فهمت الكلام. قال وقد ذكر الأشاعرة أنه لا يتجدد لله تعالى عند وجود الموجودات نعت ولا صفة، والذي يتجدد هو التعلق بين الصفة ومقتضاها. الصفة زي السمع ومقتضاها اللي هو الايه، كونه يسمع. تمام. وقد عرفوا التعلق بأنه طلب الصفة أمرا زائدا على الذات يصلح لها. طيب وهل هذا الأمر جعلوه متعلق بالذات؟ لا، لم يجعلوه متعلق بالإيه، لم يجعلوه متعلقا بالذات. قال لكنهم بينوا أن هذه التعلقات أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج. قال وعليه فإن التعلق بين العلم والمعلوم والقدرة والمقدور والسمع والمسموع ونحوها ليس أمرا وجوديا، وإنما هو أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، فلا تجدد في الصفات عندما يحصل مقتضاها، بل هي أزلية قديمة. يبقى حتى الصفات اللي هم بيثبتوها بيثبتوها لا ما بيثبتوهاش على غير حقيقتها، يعني كأنهم بيثبتوا مجرد ألفاظ. تمام. قال أنا وماذا يفعل هؤلاء مع الصفات المتعدية كالخلق والرزق والتدبير؟ يقولون إن هذه الصفات تعود إلى صفة القدرة والإرادة. تمام. وطبعا المسألة دي من أهم المسائل بين التي يفارق فيها الماتريدية الأشاعرة. عندنا بعض المسائل التي يخالف فيها المسؤولية الايه الأشاعرة. الصفات الخبرية خلاص الأشاعرة بأوله، الصفات الخبرية زي اليد والقدرة زي اليد والساق والحاجات دي الأشاعرة بأوله. طب الصفات الفعلية اللي تتعلق بالمشيئة زي الخلق والرزق والتدبير وكده، قال يؤولونها فيرجعونها إلى صفة القدرة أو الإيه الإرادة. قال الأشاعرة أن هذه الصفات تعود إلى صفة القدرة والإرادة، وأنه لا تعلق وجودي بين هذه الصفات وبين الله تعالى، حيث يرون أن الفعل هو المفعول، فالخلق هو المخلوق، والرزق هو المرزوق، تمام؟ أما صفة القدرة والإرادة فهي قدمية أزلية، يبقى يجعلون صفة الخلق هي الإيه؟ المخلوق، هو المخلوق ذات نفسه، والسمع هو المسموع، تمام؟ يرى الأشاعرة أن هذه الصفات تعود إلى صفة القدرة والإرادة، وأنه لا تعلق وجودي بين هذه الصفات وبين الله تعالى، حيث يرون أن الفعل هو المفعول، فالخلق هو المخلوق، والرزق هو المرزوق. يبقى هم بيجعلوا الخلق هو المخلوق. المترودية لا. وقال أما المترودية فلهم شأن آخر في هذه الصفات، حيث يرون أن الفعل غير المفعول، وهم بذلك يخالفون الأشاعرة والمعتزلة، لكنهم يرون أن هذه الصفات تتعلق بصفة أزلية يسمونها التكوين. يبقى هم جابوا صفة جديدة اسمها صفة الايه؟ التكوين. ايه صفة التكوين دي؟ يجعلون الصفات تتعلق بصفة التكوين هذه. فهم اخترعوا كده حاجة، هم كل ده عشان يقولوا الصفات ما تتعلقش بايه؟ ما تتعلقش بالله، بالخالق سبحانه وتعالى. فالأشعار هم مريحين دماغتهم، وما قال لهم ايه؟ الخلق هو الخلق هو المخلوق، والفعل هو المفعول، والسمع هو المسموع، وخلاص وريحوا دماغتهم على كده. المترودية قالوا ما ينفعش يبقى الخلق هو المخلوق ولا السمع هو المسموع، دي حاجة ودي ايه؟ ودي حاجة. طب هتعملوا ايه يا جماعة في الصفات؟ ما الإشكال عندهم في الصفات اللي ايه؟ او في في في في, في, في الصفات الفعلية اللي هي بتتجدد، أنه يخلق هذا ويرزق هذا ويميت هذا ويحيي هذا، كل ده صفات فعلية بتتجدد أثرها فين؟ في المخلوق. فأنتوا هتعملوا يا جماعة؟ فقال لك خلاص هنخترع كده صفة اسمها صفة التكوين، ونجعل هذه الحوادث متعلقة بصفة، وصفة التكوين دي ما لهاش دعوة بالخالق. وصلت؟ قال لكنهم يرون أن هذه الصفات تتعلق بصفة أزلية يسمونها التكوين، وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك. كما أن هذه الصفة اللي هي التكوين لا تتعلق بمشيئة الله وقدرته، والمتجدد بين صفة التكوين والمكونات، والمتجدد بين صفة التكوين والمكونات إنما هو المفعول المخلوق المكون فقط، وصفة التكوين لا تتجدد عند حصول مقتضاها منعا لقيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، تمام؟ قال ونلاحظ أن المترودية وافقوا أهل السنة في التفريق بين الفعل والمفعول، لأنهم أهل السنة بيقولوا لا الفعل غير، بخلاف الأشعار اللي بيقولوا الفعل هو، ووافقوا بقية أهل الكلام في منعهم التجدد في صفات الله تعالى، لأن هو الإشكال عند كل الفرق أنهم يمنعوا التجدد، وجاءوا بما لم يقل بأهل السنة ولا أهل الكلام، وهو إثبات صفة التكوين. خلاص، استدل أهل الكلام على امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى بأربعة أدلة. الأول دليل حدوث العالم، وهو دليل حدوث الأجسام. قال يدل على أن كل ما كان محلا للحوادث فإنه لم يخلو منها، وإذا لم يخلو منها كان محدثا مثلها. الحوادث عندهم إيه؟ عندهم محدثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ثم بعد ذلك يسهل عليهم إيه؟ أن ينفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال لأنه إذا كان قيام الصفات الحادثة المتعاقبة على الذات دل على حدوث الذات، فمعنى ذلك أن الباري تعالى لو كانت بعض صفاته حادثة لازم ألا يخلو عن تلك الصفة الحادثة أو ضدها، لأنه لو اتصف بالصفات الحادثة يبقى حاجة من اثنين، يا إما أن هذه الصفات الصفات الحادثة قديمة يعني لا يزال متصفا بهذه الصفات الحادثة، ويلزم من ذلك أنه حادث، لأن ما لا يخلو من الحوادث هيبقى حادث، أو أنه لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها بعد ذلك، وهذا أيضا محال، إما لأنه يتغير عندهم كما يقولون، أو أن لو جعلنا عدم الكلام قديم لاستحال الإيه. تمام. قال والدليل الثاني اللي هو بيرد به على حلول الحوادث في ذات الله، قال أن إبراهيم عليه السلام استدل بالتغير اللي هو الأفول على حدوث الكوكب والشمس والقمر، يبقى على كلامهم لما وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، والقمر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، والشمس فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ونحن طبعا عارفين الخلاف في هل إبراهيم عليه السلام كان ناظرا أم مناظرا، وفريق من السلف أنه كان ناظر، يعني هو بيتكلم الكلام ده عن اقتناع، وفريق من السلف يقولون أنه كان مناظر، وأنه كان لا يعتقد هذا، وإنما كان يتدرج مع القوم على إيه؟ على يعني يتدرج مع القوم في المناظرة، ومعلوم أن المناظرات يقال فيها ما لا يقال في الإيه؟ في التقريرات. تمام. فهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى ما فيش في صفة حادثة، لأن لو في صفة حادثة هيبقى متغير، وسيدنا إبراهيم عليه السلام استدل على بطلان ألوهية هذه الكواكب بسبب أنها متغيرة. تمام. قال الشهرستاني لو قامت الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الحدوث، إذ لا بد من مغير. تمام. الدليل الثالث اللي هو بيستدل بعد في هذه الصفات، قال الرازي أن كل ما كان من صفات الله تعالى فلا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال. ركز. أن كل ما كان من صفات الله تعالى فلا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال، فلو كانت صفة من صفاته محدثة، لو كانت صفة من هذه الصفات محدثة يعني وجدت بعد أن لم توجد، لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا عن صفة الكمال، والخالي عن صفة الكمال ناقص، فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها، وذلك محال، فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله تعالى محال. يعني هو بيقول لك إذا كانت هناك صفات لله سبحانه وتعالى حادثة، فمعلوم أن الصفات التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى صفات كمال ونعوت جلال، فإذا اتصف بها بعد أن لم يوصف لكان قبل أن يوصف بهذه الصفة لكان إيه؟ لكان ناقصا، لأن هي صفة وهو قبل ما يتصف بها يبقى مش إيه؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ والخالي عن صفة الكمال ناقص، فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها. الرابع قال لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة، لو كانت الذات قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته، صح؟ لكانت تلك القابلية من لوازم، لأن المخلوقات فتجدد على طول، فلو كان قابلا لقبول هذه الصفات لكانت هذه القابلية من لوازم ذاته، وكانت تلك القابلية أزلية من لوازم ذاته، يعني لا تنفك الذات عن أنها قابلة للاتصاف بهذه الصفات. زي الكلام أو السمع أو البصر أو أي حاجة. قال لو كانت ذاته قابلة للصفات المحدثة، يعني لو إحنا نقدر نقول إن هو متصل بالسمع، والسمع ده يكون حادث، لو كانت ذاته متصلة بالصفات الحادثة يبقى أكيد ذاته عندها إيه؟ قابلية. أيوة عندها قابلية إنها تتصف بهذه الصفة الحادثة، وإلا لو كانت الذات ليست فيها هذه القابلية فإنه لا يقبل اتصاف بهذه الصفة الحادثة. يبقى لو ذاته بتتصف بالصفات الحادثة يبقى ذاته عندها قابلية لأن تتصف بالصفات، ولو قلنا عندها قابلية للاتصاف بالصفات الحادثة يبقى هذه القابلية إيه؟ أزلية، صح ولا لا؟ أزلية مع الذات، ما هي الذات عندها قابلية والذات قديمة أزلية، يبقى كذلك هذه القابلية هتكون قديمة أزلية. وكانت تلك القابلية أزلية، فلو كانت قابلية الحوادث أزلية لكان وجود الحوادث في الأزل ممكنا. تاني هم من حججهم مسألة حوادث لا أول لها. احنا عندنا التسلسل ينقسم لقسمين، تسلسل في القدم وتسلسل في المستقبل. أما التسلسل في المستقبل فيتفق عليه المتكلمون مع أهل السنة ويستدلون له بنعيم أهل الجنة، فنعيم أهل الجنة إيه؟ متجدد. يعني إيه متجدد؟ يعني مهما تروح بذهنك لملايين السنين من المستقبل فإن هذا النعيم لا يفنى. يبقى التسلسل في المستقبل موجود ولا مش موجود؟ معايا؟ طيب التسلسل بقى في القدم المتكلمين بيمنعوه، التسلسل في القدم، تمام؟ وعندهم مسألة حوادث لا أول لها مرفوضة، لأن هم بيجعلوا الحوادث لها إيه؟ أيوة بيجعلوا الحوادث لها بداية، بداية. إنما أهل السنة لا يمنعون حوادث لا أول لها، بل يجعلون الله سبحانه وتعالى لا يزال فعالا، لا يزال. وكما قال الإمام أحمد الفرق بين الحي والميت هو الفعل. فبالنسبة للمخلوقين ماشي، هم محدثين وحوادثهم كذا وأفعالهم محدثة وكذا، أما بالنسبة لذات الله سبحانه وتعالى فإحنا قلنا إن الصفات قديمة النوع حادثة الأحد، يعني هو لا يزال سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفات، وإن كان كل فعل على وجه الخصوص له إيه؟ كل فعل على وجه الحدوث له أول، كل فعل على وجه الخصوص على وجه الإفراد له أول. إنما الصفة كنوع الكلام أيوة قديمة لا يزال متكلما، بحيث إنه سبحانه وتعالى لم يأت عليه وقت في الأزل لم يكن متكلما فيه ثم تكلم بعد ذلك. إنما مفردات الكلام مفردات الكلام حادثة. يعني الأحاد. الأحاد حادثة. يا أول. الأحاد أيوة الأحاد لها أول. فكل صفة فكل فكلامه مع سيدنا موسى مع سيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كده كل ده له أول. من ناحية النوع ولا من ناحية الفرد؟ من ناحية الآحاد حادثة الآحاد، من ناحية المفردات حادثة المفردات، حادثة كل فعل مستقل له بداية. خلق الكذا له بداية، خلق الكذا له بداية، الشمس للقمر كده. إنما صفة الخلق كصفة الخلق موجودة أزلية، تمام؟ وهذا لا يلزم منه أن يكون هناك شيء قديم مع الله، لأن العقل يقول إن الفاعل يسبق المفعول، إن الفاعل يسبق الإيه؟ المفعول. فبالنسبة للنوع قديمة النوع، بالنسبة للآحاد حادثة الآحاد. هنا بيقول لك إيه؟ فلو كانت قابلية الحوادث أزلية لكان وجود حوادث في الأزل ممكنا، وهم بيمنعوا وجود حوادث في الايه، بل يجعلون حوادث لها اول. ونحن نقول هناك فرق بين الحوادث المفردات وبين صفات الله سبحانه وتعالى كونه قديمة النوع، لان الحوادث الا ان هذا كلامهم بقى يعني لكان وجود الحوادث في الازل ممكنا، الا ان هذا محال لان الحوادث لها اول. ان الحوادث لها أول، والأزل لا أول له، والجمع بينهما محال. خلاص وصلت المعلومة. طيب نبدأ نرد عليهم. أول حاجة هم قالوا إيه؟ قالوا اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الاختيارية مرفوض، وإما يؤولونها أو كذا. نقول جاء القرآن وجاءت السنة أولا كده بإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، بل والمتتبع للسان العرب يجد أن سياق هذه الآيات قد خرج مخرج أنها لم تكن ثم كانت. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرتب الفعل على شيء معين، أو يرتب شرطا على جواب شرط على شرط، أو يخبر أن هذا الفعل لم يكن ثم كان بعد ذلك. والذي يعلم الشيء القليل من لسان العرب يعلم أن هذا من الصفات الايه، من الصفات الحادثة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وثم تأتي في لغة العرب على الترتيب والتراخي، ففي ترتيب. يبقى معنى كده ان خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ان قوله للملائكة اسجدوا لآدم جاء متأخرا عن الخلق والتصوير. مظبوط. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. يبقى الخلق الاول وبعد ذلك اتت ايه، اتت ثم. رتب الله سبحانه وتعالى المحبة على بعض الأعمال، فمعنى ذلك أن المحبة ستأتي بعد هذه الأعمال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله علق بعض الأفعال على الشروط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى جعل المخرج والرزق يجي بعد الايه، بعد التقوى، إلى غير ذلك من الآيات، من الآيات والأحاديث. قال هنا أثرت شبهة قيام الحوادث بذاته تعالى على الأشاعرة، فقالوا إن صفات المعاني قديمة أزلية، وأن تعلقاتها هي مجرد نسبة اعتبارية لا وجود لها في الخارج، صح؟ قالوا كده. والحق أن هذه الصفات ثابتة لله قبل وجود متعلقها، قدمة الإيه؟ قدمة النوع. وأنه عند وجود متعلقها تتجدد له صفة أخرى غير الصفة السابقة دون انتفاء الصفة السابقة لوجوده. فهو سبحانه وتعالى متصف بالعلم، ثم إذا حدث المعلوم تجددت في ذاته صفة لم تكن إيه؟ وهذه الصفة المتجددة لا تنافي الصفة السابقة، تمام؟ هو لا يزال متكلما، فلما كلم موسى عليه السلام تجددت في ذاته صفة، صح ولا لا؟ قال مثلا صفة الإرادة، فإنه لم يزل مريدا بإرادات المتعاقبة، فنوع الإرادة قديم. وإما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته، وهو سبحانه وتعالى يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقها، فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل، لكن لم يرد فعله في تلك الحال، فإذا جاء وقته أراد فعله، فالأول عزم والثاني قصد. قال جيم أن أهل الكلام مع مجاهدتهم، ودي جميلة جدا، للفرار من وصف الله تعالى بصفة فيها تجدد، فقد قالوا بذلك في بعض أقوالهم. يقول الرازي: ومن الناس من قال إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب، اللي هو إيه؟ اللي هو إثبات الصفات الاختيارية وأنه تعالى تقوم بذاته الحوادث، وإن كانوا ينكرونه باللسان. وذهب أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة أنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل، وكاره للمعاصي والقبائح بكراهة محدثة لا في محل. وهذه الإرادات والكراهات وإن كانت موجودة لا في محل، إلا أن صفة المريدية والكارهية تحدث في ذات الله تعالى، وهذا قول بحدوث الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: وأيضا إذا حضر المرئي والمسموع حدث في ذات الله تعالى صفة السامعية والمبصرية، بل المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوث وإنما يطلقون لفظ التجدد، وهذا نزاع في العبارة. هم أصلا مش قادرون ينكروا الإيه؟ صفات تجدد الصفات في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: وأما أبو الحسين البصري، وطبعا من المعتزلة، فإنه يثبت علوما متجددة في ذات الله تعالى بحسب تجدد المعلومات. قال: وأما الأشعرية فإنهم يثبتون النسخ ويفسرونه بأنه رفع الحكم الثابت أو انتهاء الحكم. وإحنا عارفين أن المعتزلة بينكروا الإيه؟ المعتزلة بينكروا النسخ، والأشعرة كانوا بينظروا مين؟ فالمعتزلة ينكروا النسخ والأشعرة إيه؟ يثبتوه. فإنهم يثبتون النسخ ويفسرونه بأنه رفع الحكم الثابت أو انتهاء الحكم، وعلى التقديرين فإنه اعتراف بوقوع التغير، لأن الذي ارتفع وانتهى فقد عدم بعد وجوده. وأيضا يقولون إنه تعالى عالم بعلم واحد، ثم إنه قبل وقوع المعلوم يكون متعلقا بأنه سيقع، وبعد وقوعه يزول ذلك التعلق ويصير متعلقا بأنه واقع. ربنا سبحانه العلم واحد عنده، علم قديم لا يتجدد ولا يحدث. طيب الشيء الواقع، نقول انهم يجعلون نوع تعلق ايه؟ يجعلون هناك نوع من التعلق اسمه تعلق اعتباري، تعلق اعتباري لا حقيقة له. وهذا التعلق الاعتباري ظروفه ايه؟ طيب يا جماعة، الشيء المعلوم قبل ما يقع يتعلق هذا الذي سيقع بهذا العلم، ونوع العلاقة أنه سيقع. طب وبعض ما يقع، نوع العلاقة بين هذا الواقع والعلم أنه إيه؟ أنه وقع. تبدأ تغير ولا مش تغير؟ يعني تسيبوا القرآن والسنة وتبهدلونا معكم؟ أه؟ أيوة. وهذا تصريح بتغير هذه التعلقات. وهاتوا بقى بعد كده محدش هيصدقكم. ويقولون أيضا إن قدرته كانت متعلقة بإيجاد الموجود المعين من الأزل، فإذا وجد ذلك الشيء ودخل ذلك الشيء في الوجود انقطع ذلك التعلق، حاجة هتبقى موجود، فإذا وجدت انقطع التعلق، لأن الموجود لا يمكن أيوة لا يمكن إيقاعه، يبقى كان في تعلق وانقطع، يبقى لا تغير ولا مش تغير. فهذا اعتراف بأن ذلك التعلق قد زال بعد وجود الشيء الايه المقدر. العلم والقدرة، لا أصل العلم، العلم بما سيقع، علم أنه سيقع تمام، وبما وقع علم بأنه وقع. طب المقدور، الحاجة بالنسبة للقدرة مش بالنسبة، اتعملت وخلاص. فهي قبل ما تتعمل كانت متعلقة بالقدرة ان هي ايه، ان هي هتتعمل، فلما اتعملت انقطع هذا التعلق. يبقى عندي في العلم كان هناك تعلق ان هذا سيحصل، فإذا حصل ذهب التعلق بالعلم أنه سيحصل، ثم استجد تعلق جديد أنه حصل. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للعلم. طب بالنسبة للقدرة على الإيجاد، قبل ما يحصل كان هناك نوع تعلق بالقدرة على أنه سيوجد. طب هو توجد خلاص، ما فيش حاجة اسمها بقى تعلق بالقدرة أنه توجد، ولكن انقطع هذا الإيه تمام؟ يبقى لا تغير ولا مش تغير. هنا قال بالنسبة لدليل الحدوث، قال أولا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لم يرد الأمر سواء للوجوب أو للاستحباب بهذه الطريقة في كتاب الله، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جعل إيمان المتبعين له موقوفا عليها، لأنهم يجعلون هذا الدليل وأصل من الأصول في التعرف على وجود الله سبحانه وتعالى. قال هنا بل قال جماعة من الأشعرية أن هذا الدليل مبتدع، كما صرح به أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وحجته في ذلك أن الأنبياء لم يدعوا الناس إليه. قال والفرق بين ذم هؤلاء الأشاعرة لهذه الطريقة وبين ذم السلف لها أن الأشعرية يذمها لأنها بدعة في الإسلام، فإن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها ولا الصحابة لأنها طويلة جدا كثيرة الممانعات والمعارضات، فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه. وهذه طريقة الأشعري في ذمه لها والخطاب والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها، يعني هم يعتبرونها صحيحة ولكن يذمونها من أجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها ولم يكن هذا هو مسلكهم. وأما أهل السلف وأهل الحديث وغيرهم فإنهم يذمونها لما تشتمل عليه من مقدمات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه تمام. ثانيا هذا الدليل يشتمل على أمور هي أصلا معلومة لا تحتاج إلى هذا التنظير ولا تحتاج إلى هذا الاستدلال ولا تحتاج إلى هذه القواعد التي يقاعدونها. قال إما أمور ضرورية لا حاجة في الاستدلال عليها، مع أنهم قد اشتغلوا بإثباتها كمسألة حدوث الأعراض وأن كل حادث لا بد له من محدث، وإما أمور مجملة ودعاوى عامة غير مفصلة تحتاج إلى تفصيل وتبيين، ولم يقوموا بتفصيلها مثل قولهم استحالة تخلي الأجسام عن الأعراض. وإما أمور باطلة وفاسدة لا يمكن الاستدلال بها مثل القول بالجوهر الفرد والقول بامتناع حوادث لا أول لها، وقولهم إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وانا عايز اقول لك على حاجه، يعني العمده عند المتكلمين او الركيزه الاساسيه عند المتكلمين في هذا الدليل هو القول بالجوهر الفرد. والجوهر الفرد ده يعني باختصار خالص، باختصار شديد، يعني ان الاجسام، الجسم هو متكون من عده ايه، من عده جواهر، تمام. فتجيب الجسم تقسمه لاثنين، وتاخد نص تقسمه لاثنين، وده تقسمه لاثنين، وده تقسمه لاثنين، وده تقسمه لاثنين، وده تقسمه لاثنين، لغايه ما يفضلش معاك الا جزء واحد بس لا يقبل الانقسام. هذا القسم هو بقى الجوهر الايه، هو الجوهر الفرد، وهو الذي تتكون منه الاجسام. ولذلك قالوا بتماثل الاجسام، ويوجب التقسيم والتمثيل، تمام. فاذا انت استطعت ان تبطل لهم نظريه الجوهر الفرد فقد انهدم الدليل. قال اما القول بالجوهر الفرد، تمام، عرفنا ما الجوهر الفرد هو ايه، هو بقى الجزء النهائي اللي هو لا يقبل ايه، لا يقبل الانقسام. فالحقيقه انه لا يوجد في الواقع جسم نقسمه الى ان يصير الى جزء لا يتجزا، تمام. وبرهان ذلك ان هذا الجزء اذا ركب مع جزء اخر مثله، يعني لو جبنا الجوهر الفرد ليه اللي هو لا يتجزا، وجبنا جوهر فرد ثاني اللي هو لا يتجزا، وحطينا الاثنين على بعض، هيبقوا ايه، مع ان المفروض ان هو ما يبقاش ايه متجزئ، لان ده لا يتجزأ وده لا يتجزأ، فهم لما تحطوا على بعض احد وجهه يخالف الوجه الاخر. وبرهان ذلك ان هذا الجزء اذا ركب مع جزء اخر مثله فانه لابد ان يتميز جانب منه عن جانب اخر، وبناء على هذا فهو ما زال قابلا للقسمة لوجود تميز جانب من جانب. وهذا لا يعني أن نقول كما قال النظام المعتزلي أن الجسم قابل للقسمة إلى ما لا نهاية، فإن هذا أمر ينكره العقل السليم. لكن الصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها فإنها تستحيل فتكون جسما آخر غير الأول. هيبقى إيه؟ هيبقى حاجة تانية. قال في الكلام ابن تيمية بقى: والتحقيق أن كلا المذهبين باطل، اللي هو إيه؟ اللي هو بيقول بالجوهر الفرد، وده اللي بيقوله المتكلمين، عامة المتكلمين، واللي بيقوله التاني اللي هو النظام، اللي هو صاحب طفرة النظام من المستحيلات الثلاثة، أحوال أبي هاشم، طفرة النظام، كسب الإيه؟ كسب الأشعري. واحد بيقول بالجوهر الفرد، والنظام واللي معاه بيقول له ايه، بيقول الاجسام تفضل تتقسم الى ما لا نهايه. فابن تيميه بيقول: والتحقيق ان كلا المذهبين باطل، سواء الجوهر الفرد او اللي قباله ان تفضل تقسم الى ما لا نهايه، تمام. والصواب ما قاله من قال من الطائفه الثالثه المخالفه للطائفتين ان الاجسام اذا تصغرت اجزاؤها فانها تستحيل، كما هو موجود في اجزاء الماء، إذا تصغر فإنه يستحيل هواء أو ترابا، فلا يبقى موجود ممتنعا عن القسمة كما يقول المثبتون له، فإن هذا باطل بما ذكره النفاة من أنه لا بد أن يتميز جانب له من جانب، ولا يكون قابلا للقسمة إلى غير نهاية. قال: وأما ما بناه أهل الكلام على جوهر الفرد من أصول الدين، فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئا من الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه، ولا دعوا إليه أحدا من المسلمين أو الكفار، وليس المقصود بذلك كله اللفظ الجوهر الفرد، وإنما المقصود معناه. أما اخترعوا كده اختراع وجعلوا أصل الإيه، وجعلوا أصل الدين، لأن هو ده العمدة عندهم في إثبات إيه، حلول الحوادث التي يبنون عليها إيه؟ لا، التي يبنون عليها وجود الله. فصار أصل وجود الله عندهم مبني على الجوهر الفرد. قال: أما القول ببطلان حوادث لا أول لها أما برهان التطبيق فإنه لا يصح على إبطال حوادث لا أول لها، الذي يعتبر أهم فقرات دليل الحدوث، وذلك لأنه باطل في ذاته. قال: وبطلانه من وجوه أن لا نسلم بأن حصول مثل هذا التفاضل ممتنع، بل نحن نعلم أنه من الطوفان إلى ما لا نهاية له في المستقبل. ركز معي، الله يبارك فيك. هم بيقولوا بامتناع حوادث إيه؟ لا أول لها، والكلام دوت إيه؟ غير صحيح وباطل من وجوه. أن لا نسلم بأن حصول مثل هذا التفاضل ممتنع. عروس التفاضل في الإيه؟ في الحدوث. بل نحن نعلم أنه من الطوفان، من طوفان سيدنا نوح، إلى ما لا نهاية في المستقبل أعظم من الهجرة إلى ما لا نهاية في المستقبل. الحوادث التي حدثت منذ الطوفان إلى ما لا نهاية في المستقبل أعظم من الحوادث التي حدثت من الهجرة إلى ما لا نهاية في المستقبل، لأن من أول هنا وانت رايح لما لا نهاية أعظم من أول هنا وانت رايح، لأن في حتة هي في جزء اهو مظبوط. وكذلك من الهجرة، ركز معاي، وكذلك من الهجرة إلى ما لا بداية في الماضي أعظم من الطوفان إلى ما لا بداية له في الماضي، وإن كان كل منهما لا بداية. يعني خد كده من الهجرة وانت راجع أعظم من الطوفان وانت إيه؟ وانت راجع، حتى لو وصلنا هنا لإيه؟ لما لا نهاية، إلى ما لا بداية. فهم عايزين يقولوا إيه؟ عايزين يقولوا إذا إذا إذا إذا, إذا إذا صح أن يكون هناك حوادث، يبقى هيستوي الطرفين، لأن طول ما أنت رايح كده لما لا بداية، وطول ما أنت رايح كده لما لا نهاية، الاثنين إيه؟ الاثنين واحد. فهيبقى وفي الحقيقة الاثنين واحد ولا مش واحد؟ مش واحد. فعشان كده هم منعوا حوادث إذا فضلنا ماشيين كده لما لا بداية، وفضلنا ماشيين كده لما لا نهاية، يبقى هيبقى في تفاضل بين الحوادث ولا ما فيش على هذا الوضع؟ يبقى ما فيش، ما كله فاضي اهوت، وكله فاضي اهو. طب في الحقيقة في تفاضل ولا ما فيش؟ عشان كده هم جعلوا الحوادث لها أول، ومنعوا حوادث لا أول لها. قال: والاشتراك في عدم التناهي، الاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار، إلا إذا كان كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى له قدر محدود، وهذا باطل. فإن ما لا يتناهى ليس له حد محدود ولا قدر معين، بل هو بمنزلة العدد المضاعف. فكما أن اشتراك الواحد والعشرة والمئة والألف في التضعيف الذي لا يتناهى لا يقتضي تساوي مقاديرها، فكذلك هكذا الواحد والعشرة والمية والألف ومضاعفتها كله يتساوى في أنه لا نهاية لمضاعفاته. العشرة لا نهاية لمضاعفاتها، والألف لا نهاية، مع أنه ممكن يشتركوا في بعض الإيه؟ يشتركوا في بعض المضاعفات وفي بعض الأركان. فهل هذا يلزم أن الواحد هو العشرة هو الألف؟ فكذلك هنا، إذا حتى تساووا في بالرجوع للماضي، فهذا لا يتساوى في الإيه؟ في البدايات. تمام. قال: أن قولهم في هذا البرهان يلزم وقوع التفاضل فيما لا يتناهى باطل، وذلك أن نسلم أنه لا يقع التفاضل فيما لا يتناهى وهو أحد الطرفين، أما الطرف الآخر فإنه متناهي. هو بيقولوا إيه؟ إن التفاضل فيما لا نهاية له ممنوع، ما ينفعش يتفاضل. إحنا بنقول لهم لا، التفاضل ممنوع إذا استوى كلا الطرفين، أما إذا كان أحد الطرفين لا يتناهى والآخر يتناهى فيمكن وقوع التفاضل ولا لا؟ زي ما مثلنا بالأحداث التي حدثت من الطوفان ومن الهجرة، وذلك أن نسلم أنه لا يقع التفاضل فيما لا يتناهى أحد الطرفين، أما الطرف الآخر فإنه متناهي. والتفاضل وقع في الجانب المتناهي لا من الجانب الذي ليس بمتناهي، فلم يقع فيما لا يتناهى تفاضل بل وقع في الطرف الآخر. هم بيقولوا بامتناع حوادث لا أول لها، وإحنا بنقول لهم لا، دي حوادث لا أول لها. هم بيقولوا ما فيش، وإحنا بنقول فيه. فهم بيقولوا ما فيش ليه؟ عشان الأشياء متفاضلة. هم بيقولوا ما فيش عشان الأشياء وقع فيها تفاضل، صح؟ فعلى مذهبهم لو قلنا بوجود حوادث لا أول لها هيبقى في تفاضل؟ ما هيبقاش في تفاضل، هم بيقولوا كده. فاحنا بنقول لا، في تفاضل، لان التفاضل عندنا في اللي مش متناهي الايه؟ الطرفين. انما اذا كان احد الطرفين متناهي فانه يكون هناك تفاضل من الطرف، لا، من الطرف الذي فيه تناهي، زي البدايات او النهايات. لو قلنا ان نعيم اهل الجنة لا يتناهى في المستقبل، هل معنى ذلك أن أهل الجنة لا يتفاضلون في التناعم؟ لا يتفاضلون، لأن اللي داخل أول، اللي داخل أول إيه؟ متفاضل عن اللي داخل تاني. قال: ومما يدل على بطلان هذا الدليل اللوازم الباطلة المترتبة عليه، وإذا كان اللازم باطلا دل على بطلان ملزومه. ومن اللوازم التي التزمها المتكلمون لأجل هذا الدليل نفي صفات الرب مطلقا، وهو مذهب المعتزلة، أو نفي بعضها وهو مذهب الأشاعرة والمتردية، لأن الأجسام يعرف حدوثها بتعلق الأعراض بها، والأعراض هي الصفات وهي حادثة. فإذا ثبت أن الأعراض هي الصفات وهي حادثة والدليل يجب طرده، فإنه يدل على حدوث كل موصوف بصفة قائمة به. ولهذا نفى المعتزلة جميع الصفات، أما الأشاعرة فقالوا إن صفات الله ليست أعراضا لأن العرض يتغير ويزول، وصفات الله لا تتغير ولا تزول. اثنين، طبعا إذا منعوا التسلسل في الماضي، فمعنى ذلك أنه يمكن التسلسل في الإيه؟ يمكن منع التسلسل في المستقبل، ولذلك نفى جهم ومن معه، أو قال جهم ومن معه بفناء الجنة والنار على سبيل التسلسل في المستقبل إيه؟ ممتنع. قال: التزم الجهم بن صفوان لأجلها القول بفناء الجنة والنار، والتزم لأجلها أبو هزيل العلاف انقطاع حركات أهل الجنة. ما هم الوقت قالوا بامتناع حوادث لأول لها، فمنع التسلسل في الإيه؟ فاللي يخليك تمنع التسلسل في الماضي، إيه اللي يخليك ما تمنعش التسلسل في المستقبل؟ ما هو القياس العقلي واحد، القياس العقلي واحد. فلما كان القياس العقلي واحد فمنعوا التسلسل في الماضي، غلا بعضهم فمنع التسلسل. طب انت بتقول لي خالدين فيها، معنى ذلك انه لا يزال النعيم متجدد الى ما لا نهاية، وانا بقول لك لا يزال فعالا، لذلك الحوادث لا تزال في البدايات متناهية، في البدايات من حيث النوع، الإشكال. طيب، القول بنفي قدرته على الفعل وأنه فعل بعد أن كان الفعل ممتنعا عليه، وأنه يرجح أحد المقدورين على الآخر بلا مرجح. قال أن المستدل عليه وهو وجود الله، لأنه كل المشكلة عشان يثبتوا إيه؟ وجود الله. قال أن المستدل عليه وهو وجود الله أسهل وأوضح في فطرة الإنسان وعقله من الدليل عليه بدليل حدوث الأجسام. قال وأما استدلون بقصة الخليل على صحة دليل حدوث الأجسام فباطل من وجوه، أن هذا القول لم يقله أحد من علماء السلف، لا أهل التفسير ولا أهل اللغة، بل هو من التفسيرات المتبعة في الإسلام. أن قول إبراهيم الخليل عليه السلام هذا ربي ليس المراد به هذا الرب العالمين القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه، ولا كان قومه يقولون إن الكواكب أو الشمس أو القمر رب العالمين الواجب الوجود بنفسه، ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة، بل قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يتخذونها آلهة يدعونها ويتقربون إليها بالبناء عليها والدعوة لها والسجود والقرابين وغير ذلك، فهذا وضع للدليل في غير موضع. تمام. ثلاثة، أنه لو كان المراد بقوله هذا ربي أنه رب العالمين لكانت قصة الخليل حجة على نقيض مطلوبهم، لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين بزوغه إلى حين أفوله. يبقى هو في تغير ولا ما فيش تغير؟ في تغير، وهو جسم متحرك متحيز صغير، فلو كان مراده هذا للزم أن يقال إن إبراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من كون المتحرك المنتقل رب العالمين، لأن كان يبقى أول ما يبدأ يتحرك، أو مجرد أنه هو متحيز، أو مجرد أنه هو جسم، كان على طول ساعتها يقول إيه ليس هذا ربي على كلامهم يعني. طب ما كان متحيز هو وجسم ومع ذلك يتغير ويتحرك، ومع ذلك ما قالش لما أفل. والأفول بمعنى الغياب لا التغيب. قال أن الأفول هو المغيب، هو المغيب والاحتجاب، ليس هو مجرد الحركة والانتقال. ولا يقول أحد من لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء إنهما آفلان، ولا يقال الكواكب المرئية في السماء في حال ظهورها وجريانها أنها آفلة، ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار وطار إنه آفل. هنا قال كان يستدل في الدليل الثالث لما قال الرازي أن كل ما كان من صفات الله تعالى فلا بد أن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال، فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا عن صفات الكمال، والخالي عن صفات الكمال ناقص، فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها، وذلك محال، فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله تعالى محال. قال هنا وأما اسم دليل الكمال والنقصان، قال فالجواب عنهم من وجوه، أحدها أن هؤلاء يقولون نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع، وعليه اعتمدوا في نفي النقص هنا، فيعود الأمر إلى احتجاجهم بالإجماع، ومعلوم أن احتجاجهم بالإجماع على هذه المسألة لا يقبل، لأنه احتجاج في مورد الإيه؟ في مورد النزاع. فإن المنازع لهم يقول أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى، وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص فهذا المعنى عندي ليس بنقص، اللي هو إيه؟ لو لم يتصف بكذا لكان ناقصا، فماشي تنزيه عن النقص ماشي أوافقكم فيه، ولكن لا أوافقكم أن عدم اتصافه بهذه الصفة في هذا الوقت المعين ليس بنقصا، بل قد يكون الكمال في فعله عند هذا الوقت تحديدا. ولذلك قال الثاني أن يقال لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص، بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصا، والكمال حين يتكلم الله سبحانه وتعالى، إحنا يكلم سيدنا موسى عند الشجرة، هذا هو الكمال. أيوة الأفراد، أيوة أفراد الصفات الحادثة. مش فاهم. لا هم الوقت بيقول بيتكلموا على الصفات نهين الفعلية اللي هي الصفات الحادثة اللي هو يتكلم وقتما يشاء ينزل وقتما يشاء. فبقول الكلام ده أو مش جنس الصفة بقى، بيتكلم عن أحد الصفة ذات نفسها. مين اللي بيقول كده بقى؟ لا ده هو بيقول كده، ما اعرفش بقى هو كلام مضمون كده كان فهمته مضمون كده. ما هو ده الصح ان هو كمال ان هو يتكلم وقتما يشاء. فهم بيقولوا بقى ان هو يتكلم وقتما يشاء ده يا اما كمال يا اما نقص. فلو هو لو هو بقى ما كانش بيتكلم قبلها كان هيبقى نقص، والنقص على الله محال. فاحنا بنقول لهم لا، هو النقص ان احنا ننزهه عن النقص حاجة، وان احنا نقول ان هو لم يتكلم في هذا الوقت نقص حاجة تانية، بل قد يكون الكمال هو في الفعل عند هذه اللحظة المعينة او في هذا الوقت المعين. وإلا فإن كلامه لموسى عند الشجرة في هذا الوقت هذا هو الكمال، سماعه للمرأة عند شكاية النبي عند شكايتها للرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الكمال. قال مثال ذلك تكليم الله لموسى ونداؤه له، فنداؤه حين ناداه صفة كمال، ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصا. هو كان لسه في مدين ولسه بيرعى الأغنام هناك قعد 10 سنين. طب لو ناداه عند الشجرة قبل أن يأتي هيبقى كمال؟ هو الكمال إن هو ينادي لما يبقى إيه؟ لما يبقى موجود. تمام؟ فكل منهما كمال حين وجوده، فعدم مناداته له وهو في المدين كمال، ومناداته له حين وصل إلى الشجرة كمال. فما تجيش تقول لي بقى أنت نعى الصفة نقص. الثالث أن يقال لا نسلم أن عدم ذلك نقص، فإن ما كان حادثا امتنع أن يكون قديما، وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا، وإنما النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال. عدم الصفة ما نسلمش إن هو إيه؟ إن هو نقص. فإن ما كان حادثا امتنع أن يكون قديما اللي هو إيه؟ اللي هو الفرض يعني، وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقص. لم يكن عدم الحاجة ممتنعة ان هي تحصل هيبقى عدمها نقص ازاي؟ صح؟ يبقى على كلامكم مرفوض الكلام، لان انت بتقولوا نقص والنقص ايه؟ والنقص ممتنع، والممتنع ما بيبقاش عدمه ايه؟ ما بيبقاش عدمه نقص. فانتم ما تجوش تقولوا ده نقص. الرابع أن هذا يرد في كل فعل في كل ما فعله الرب وخلقه. إن احنا طبقنا كلامكم على إن هو لو ما اتصفش بالصفة ديت هيبقى نقص، إن ده مضطرد في إيه؟ أو يرد في كل ما يفعله الرب وفي كل ما يخلقه. فلو قلنا إن هو خلق الشيء الفلاني أو بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا، بعثة الرسول في هذا الوقت في هذه البلدة، لو قلنا أن هذا كمال يبقى اللي قبل كده كان إيه؟ على كلامكم يبقى اللي قبل كده كان نقص. يبقى قاعدة الكمال والنقص هترد في كل أفعال. فيقال خلق هذا إن كان نقصا فقد اتصف بالنقص، صح؟ وإن كان كمالا فقد كان فاقدا له. في شيء وجود الشيء ده نقص هيبقى اتصف بالنقص. طب لو وجود الشيء ده كمال يبقى هم كانش متصف قبل ما يخلقه، يبقى كان ايه؟ كان عنده نقص. فإن قلتم صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال، قيل إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول هذه الحوادث ليست نقصا ولا. فاللي انت هترد به احنا هنرد به. الخامس أن يقال إن عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها، وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة، بل هي بمنزلة الزمن المريض الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره، قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل اللي هي ذات اللي هي إيه؟ اللي هي قابلة أن تتصف بهذه الصفات. وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص، إما تقولوا ما بيتكلمش بيسمعش كذا كذا كذا، ومعلوم في العقل الصريح أن الذات القابلة للاتصاف بهذه الصفات أكمل من التي لا تتصف بهذه الصفات. تمام. الدليل الرابع كانوا قالوا لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته، فكانت تلك القابلية أزلية، فلو كانت قابلية الحوادث أزلية لكان وجود الحوادث في الأزل ممكنا، إلا أن هذا محال. وإحنا ردنا على موضوع الحوادث لأول لها، وإنا برضو هذه الكلام تاني. وأما دليل القابلية فالجواب عنه أيضا وجود الحوادث دائما إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا، إما أن يكون ممكن يعني ممكن الحدوث، وإما أن يكون ممتنع ممتنع الحدوث. فإن كان ممكنا أمكن قبولها والقدرة عليها دائما، اللي هو إيه؟ كل ما نرجع لورا يحتمل أن يكون في زمان كان خلق فيه قبل كده. إذا كان وجود الحوادث دائما ممكن، فإن كان ممكنا أمكن قبولها والقدرة عليها دائما، صح ولا لا؟ وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعا، وجود جنس المخلوقات، إن في مخلوقات في الأزل ولكن أفراد المخلوقات كل فرد لوحده له بداية، صح؟ وإن كان ممتنعا يعني وجود الحوادث دائما يكون في يكون ممتنع، فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى، فقد امتنع وجود حوادث لا، وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة، لا مقدورة ولا مقبولة، وحينئذ فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك. يعني لو كان الحوادث في الأزل ممتنعة فلا تكون في الأزل ممكنة، لأن هي إيه؟ هي ممتنعة، والقدرة تتعلق بالممتنع، القدرة لا تتعلق بالممتنع. فإذا كانت ممتنعة فلا تكون مقبولة ولا تكون مقدورة، وإذا كانت ممتنعة في الماضي فلا يمنع أن تكون ممتنعة في المستقبل، وحينئذ فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها، والكلام إن هي ممتنعة باطل، لأن هي إيه؟ لأن هي موجودة. فعاد الكلام إلى أنها ممكنة، وإذا كانت ممكنة لا، وإذا كانت ممكنة كانت جاز أن تكون، جاز أن يكون جنسها أزلي. ما هي إما يا إما وجود الحوادث في الأزل ديت يا إما ممتنع يا إما ممكن. قال لك لو كانت ممكنة فإن كان ممكن أقبل أمكن قبولها والقدرة عليها دائما. إذا كان ممكن إن هو يفعل هذه الحوادث التي لا أول لها يبقى هي ممكنة وقابلة أن تكون ولا يمتنع عليه أن يفعلها. يبقى لو قلنا إن هي ممكنة يبقى هي ممكن تبقى موجودة ولا مش موجودة حوادث لا أول لها؟ يبقى تمام. طب إيه لو قلنا ممتنعة يبقى هي مش مقبولة ولا دخلة تحت المقدور؟ إحنا بقى لنا حوادث ولا ما لقناش؟ يبقى هي معنى كده إن كانت ممتنعة ولا كانت ممكنة؟ فاهمين؟ يا إما ممكنة يا إما ممتنعة. طب لو كانت ممكنة يبقى داخلها تحت، يبقى تكون مقبولة وتكون مقدورة، إن هو يكون في حوادث لا أول لها، وأنه يفعلها وقت ما يشاء. ف فإذا ما ذهبنا بالزمن للماضي للوراء صح أن يكون هناك وقت تم فيه هذا الفعل قبل هذا الوقت الذي نقدره. فلو كانت ممكنة يبقى ممكن تكون موجود حوادث لا أول لها، صح؟ طب ولو كانت ممتنعة يبقى ما ينفعش تبقى موجودة. طب وهل هي موجودة ولا مش موجودة الحوادث؟ يبقى معنى كده أن هي مهاش، ولما مهاش ممتنعة يبقى ممكنة، ولما هي ممكنة يبقى صح أن تكون أزلية. يبقى القول بحوادث لا أول لها مردود ولا مقبول؟ مقبول، إن في حوادث لا أول لها. الثاني، وكذلك وهنرد عليهم برضو، إن هي لو كانت ممتنعة في الأزل فما يمتنعش إن هي تكون إيه؟ ممتنعة في المستقبل. ولذلك اضطرد القوم الذين منعوها في الأزل فمنعوها، فقالوا بفناء الجنة والنار، وقال بعضهم بتوقف حركات أهل الإيه؟ أهل الجنة. الثاني أن يقال لا ريب أن الرب تعالى قادر، فإما أن يقال إنه لم يزل قادرا، وإما أن يقال بل صار قادرا بعد أن لم يكن. فإن قيل لم يزل قادرا وهو الصواب، فيقال إذا كان لم يزل قادرا فإن كان المقدور لم يزل ممكنا، أم كان دوام وجود الممكنات؟ مش هو يقدر؟ أيوة يقدر. وإحنا من شوية قلنا إن حوادث لا أول لها ممكن، يبقى اجتمع الإمكان مع القدرة فما المانع؟ فيقال إذا كان لم يزل قادرا فإن كان المقدور لم يزل ممكنا، أم كان دوام وجود الممكنات فأمكن دوام وجود الحوادث، وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلا لها في الأزل. وإن قيل بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا، قيل هذا جمع بين النقيضين، فإن القادر لا يكون قادرا على ممتنع. الله يفتح عليك، إيوه كده أنت بلا تفهمه. فكيف يكون قادرا مع كون المقدور ممتنعا؟ لأن القدرة لا تتعلق بالإيه؟ بالممتنع. ثم يقال بتقدير إمكان هذا كما قيل هو قادر في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال، قيل وكذلك في القبول يقال هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال. الثالث أنه سبحانه إذا قيل هو قابل لما في الأزل فإنما هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وجوده، تمام؟ هو قادر في الأزل. طب هو يقدر على إيه؟ يقدر على الممتنعات ولا على اللي يقدر يوجده؟ على اللي يقدر يوجده، صح؟ ولذلك فإنه صح القول بحوادث لا أول لها. الرابع أن يقال هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات، هو قادر على حدوث على إحداث ما هو مباين له من المخلوقات. ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له. أنا أقدر أشتالك، كيف أنا أقدر أشتال نفسي؟ هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات، يقدر على إحداث شيء من المخلوقات منفصلة عنه، لأنه طبعا ما يقولش بالاتحاد الحلول. ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له. يعني لو أنا عارف أفهمك يبقى كده إيه، وإلا أنا مش فاهم وعارف أفهمك إزاي. وإذا كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمتنع مثله لوجود المقدور المباين، ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر عليه، فالفعل أن يكون ممكنا مقدورا أولى. يعني هو إذا كان يقدر يخلق كذا كذا كذا كذا فهو في نفسه يكون، وهكذا في بقية الصفات. قال كذلك أن السلف الصالح يفرقون بين الفعل والمفعول، فمخلوقات الله تعالى هي آثار فعله منفصلة عنه وليست هي فعله الذي هو صفته، تمام؟ قال كما يدل على التفريق بين الفعل والمفعول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بأفعال الرب وصفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فاستعاذ بمعافاته وبرضاه ولو كان الفعل هو المفعول كما تقول الأشاعرة لكانت هذه الاستعاذة بالإيه؟ بالمخلوق. تمام؟ قال شيخ الإسلام قال: وأئمة السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق هذا كله، خالق هذا كله، والخلق عندهم ليس هو المخلوق، فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب، وبين أن يكون نفسه فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا فإنها فعل العبد بمعنى المصدر وليست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار، بل هي مفعولة له، والرب تعالى لا يتصف بإيه؟ مفعولات. وطبعا ده هيجي في مسألة خلق أفعال الإيه؟ خلق أفعال العباد بشيء من التفصيل. ولكن الخلق غير الإيه؟ غير المخلوق، والفعل غير المفعول. قال الشبهة الرابعة والأخيرة شبهة التشبيه والتمثيل. وطبعا احنا عندنا فرق كثيرة من المشبهة والممثلة، قال: يرى أهل الكلام أن الإله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه، وقد ذكروا صور مماثلة المحدثات التي تستحيل على الله تعالى، وهي الجسم والعرض والمكان والجهة والتحيز والتقيد بالزمان وحلول الحوادث به والصغر والكبر والأعراض. وقد ذكر الشهرستاني أن هذه الصور العشرة منفية عن الله تعالى، حيث إن الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها. فقال: فمذهب أهل الحق أن الله سبحانه لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة والمماثلة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فليس الباري سبحانه بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا في مكان ولا في زمان ولا قابل للأعراض ولا محل للحوادث. وكذلك ذكر النسفي نفي هذه عن الله فقال: ولما ثبت بما مر من الكلام أنه تعالى ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم، ثبت أنه لا مشابهة بين الله تعالى وبين شيء من مخلوقاته. قال: وقد نفى أهل الكلام صفات الله تعالى بناء على أنه يلزم من إثباتها مشابهة الله تعالى لمخلوقاته، فقالت المعتزلة: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، لأنه أثبت للإله مثلا قديما، فالتشبيه والتمثيل عندهم المشاركة في أخص الأوصاف، وأخص الأوصاف عندهم القدم. كما أن الأشاعرة والمتروية الذين يثبتون الصفات المعاني يقولون في الصفات الذاتية الخبرية أنها لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه، أما صفات المعاني فإنها لا تستلزم التجسيم عندهم، وأما أفعاله الاختيارية فإنها تستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، وهي عند الطائفتين منفية لأنها تستلزم تشبيهه بالمحدثات. قال هنا: وقد أخطأ أهل الكلام عندما ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فإن إثبات الصفات يملأ نصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون ظاهر القرآن والسنة يدلان على التمثيل الذي هو كفر، والذين يجعلون ظاهرها أي النصوص ذلك يغلطون من وجهين: واحد، ترى يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، ترى يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر الايه، فيجعلون ظاهر اللفظ يدل على معنى فاسدا، وده كلام ايه؟ وده كلام غلط، لان ظاهر اللفظ يدل على معنى فاسدا ولا يدل على معنى صحيحا؟ يدل على معنى صحيحا، فيجعلون ظاهر اللفظ يدل على التمثيل، ولذلك يحتاجون الى تاويله. اثنين، يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، يبقى هم ايه؟ جعلوا ظاهر اللفظ يدل على التمثيل، وردوا المعنى الايه؟ وردوا المعنى الحق الذي يدل عليه ظاهر اللفظ لاعتقادهم انه باطل. والمعتزلة عندما أثبتوا أن الله تعالى حي عالم قادر لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي وعالم وقادر. وكذلك الأشاعرة والمتروذية لما أثبتوا صفات المعاني لم يكن مرادهم أنها مثل صفات المخلوق. ولذلك تأتي القاعدة الشهيرة بتاعت الإمام ابن تيمية في الرد على المعتزلة، فيقال للمعتزلة الكلام في الذات كالكلام أو الكلام في الصفات كالكلام، فكما أنكم تثبتون ذاتا لا كالذوات فنحن نثبت صفات لا. ويقال الأشاعرة والمتروذية والملفقة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الايه. قال واتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات، والاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل، وإلا فإن الله سمى نفسه حيا وسمى المخلوق حيا، يخرج الحي من الميت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تمام. سمى نفسه رحيما وسمى العبد رحيما، سمى نفسه متكلم وسمى العبد متكلم، إلى غير هذا من الصفات، ولا يلزم بالتماثل في الايه في المسميات. طبعا لأن كل الإضافة والتخصيص وكلامنا كله كما سيأتي بعد ذلك يعني. قال وقد نبه شيخ الإسلام فقال إن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل والجحود لرب العالمين كما عليه المسلمون المتفقون، كما أن إثباته مطلقا هو جعل الأنداد لرب العالمين. لكن من الناس من لا يفهم هذا ولا يعتقد أن لفظ التشبيه يدل على التمثيل المنفي عن الله، إذ لفظ التشبيه فيه عموم وخصوص، يعني لا ننفي التمثيل من كل وجه أو لا ننفي التشبيه من كل وجه لأنه يلزم من ذلك الايه التعطيل، لا ننفي التشبيه من كل وجه لأنه يلزم من ذلك التعطيل، ولا نثبت التشبيه من كل وجه لأنه يلزم من ذلك جعل الايه الأنداد الند والعدل، والله سبحانه وتعالى لا عدل له ولا مثيل له ولا ناظر ولا كفء ولا مساوي إلى آخره. وطبعا احنا عارفين ان السلف أكثر ما يقولون بنفي التمثيل، وإلا فإن التشبيه فيه إيه؟ التشبيه فيه في تفصيل، ومن أثر عنه من السلف نفي التشبيه فإنه يقصد به التمثيل، وإلا فإن الأصل أن لفظ التشبيه إيه؟ لا يرفض، أن لفظ التشبيه لا يرفض لأن الله سبحانه وتعالى نفى التمثيل ولم ينفي الإيه؟ ولم ينفي التشبيه. وطبعا لكل مقام مقال، نشوف بقى بتكلم مين وبتنظر مين وتحدث مع مين، واللفظ اللي عند القوم اللي هو بيستعملوه على اي اساس كده، يبقى فيه فطنه وخبره في التعامل مع الايه مع المخالف، حتى لا تتكلم انت بكلام فياخذه هو عليك ويستدل ايه ويستدل به ضدك، يبقى يعني تراعي الالفاظ وانت ايه وانت بتتكلم، وتراعي معاني وتراعي معاني الالفاظ. قال فلا يخلو إما أن يكون النفي من ذلك مختصا بالمماثل من كل وجه وهو المكافئ له من كل وجه فقط، والمساوي والمعادل والمكافئ له من كل وجه، أو يكون النفي عاما في المماثلة ولو من بعض الوجوه والمكافئ ولو من بعض الوجوه، ولا يجوز أن يكون النفي مختصا بالقسم الأول لأن هذا لم يعتقده أحد من البشر، وهو سبحانه ذم ونهى عما هو موجود في البشر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فثبت أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل والكفء والند والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه، وهذا هو الحق، وذلك لأن المخلوقات وإن كان فيها شبه من بعض الوجوه في مثل معنى الوجود والحي والعليم والقدير فليس مماثلة بوجه من الوجوه ولا فليست مماثلة بوجه من الوجوه ولا مكافئة، بل هو سبحانه له المثل الأعلى في كل ما يثبت له ولغيره، ولما ينفى عنه عن غيره، لا يماثله غيره في إثبات شيء ولا نفيه، بل المثبت له من الصفات الوجودية المختصة بالله التي تعجز عقول البشر عن معرفتها وألسنتهم من صفتها ما لا يعلمه إلا الله، مما لا نسبة إلى ما علموه من الأمر المشتبه المشترك إليه، والمنفي عنه لابد أن يستلزم وصفا ثبوتيا كما قررنا هذا في غير هذا الموضع. ومنافاته لذلك المنفي وبعده عنه، ومنافات صفاته الوجودية له فيه من الاختصاص الذي لا يشرك فيه أحد ما لا يعلمه أيضا إلا هو، بخلاف لفظ التشبيه، يعني كأن المواسلة تكون من كل وجه. بخلاف لفظ التشبيه فإنه يقال على ما يشبه غيره ولو من بعض الوجوه البعيدة مما يجب القول به شرعا وعقلا بالاتفاق. قال: ولهذا لما عرف الأئمة ذلك وعرفوا حقيقة قول الجهمية وأن نفيهم لذلك من كل وجه مستلزم لتعطيل الصانع وجحوده، كانوا يبينون ما في كلامهم من النفاق والتعطيل، ويمتنعون عن إطلاق لفظهم العليل لما فهموه من مقصودهم وإن لم يفهموا أهل الجهل والتضليل. يعني كانوا هم بينفوا الايه، بينفوا التشبيه، ويقصدون بالتشبيه الايه المماثلة من كل وجه، تمام. ففطن أهل السنة لذلك وعلموا أنهم لما يقولوا بنفي التشبيه نفي المماثلة، فأهل السنة خدوا لهم من الايه من الجزئية دياتي، وقرروا أن هناك نوع مشابهة في أصل الايه. ومن خلال ما سبق يتبين أن هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، فالتشابه يمكن أن يحصل بدون تماثل في شيء في الحقيقة، كما يقال للصورة المرسومة في الحائط إنها تشبه الحيوان وإن كانت حقيقة الصورة مختلفة عن حقيقة الحيوان. وقال شيخ الإسلام: لفظ التشابه ليس هو التماثل في اللغة. قال تعالى: وأتوا به متشابها، وقال تعالى: متشابها وغير متشابه، ولم يرد به شيئا هو مماثل في اللغة. والمراد أن أهل اللغة التي نزل بها القرآن لا يجعلون مجرد هذا موجبا لإطلاق اسم المثل، ولا يجعلون نفيا المثل نفيا لهذا، فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن. إنه يقصد بالتشبيه الايه التمثيل. ونفي التشبيه بإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وهما متفقان في أمر من الأمور، حتى لو الايه لو الوجود ولو في كونهما موجودين، وذلك الذي اتفق فيه لا يمكن نفيه إلا بنفي وجود كل منهما، اللي هو مسمى الايه مسمى الوجود مثلا. فنفي هذا القدر المشترك هو في الحقيقة نفي الوجود الله تعالى. وإذا أثبت القدر المشترك فليس هذا من التمثيل الذي نفاه الله وحرمه. قال الإمام أحمد: فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء، ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية. يبقى شبهة التقسيم عندهم هذه شبهة باطلة ومردودة، لأننا إذا أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى نثبتها على غير إيه؟ على غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. وهذا ما أعلم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.